بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 100 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. صلى الله عز وجل أن نتقبله خالصا وجهه الكريم، وأن يرزق نبي لذة النظر وجهه الكريم ورفقة النبي، نحن وإياكم جميعا وبين أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم أمين. وهذا المجلس هو المجلس 24 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الصفحة 291 من المجلد الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسانيد للإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: فصل في تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الصلاة وأوقاتها. قال: ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبيحة ليلة الإسراء، جاء جبريل عليه السلام عند الزوال فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فاجتمعوا وصلى به جبريل في ذلك اليوم إلى الغد، والمسلمون يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقتدي بجبريل عليه السلام، كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم: أمني جبريل عند البيت مرتين فبين له الوقتين، فهما الأول والآخر وما بينهما الوقت الموسع، ولم يذكر توسعة في وقت المغرب. وقد ثبت ذلك في حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكلها في صحيح مسلم رحمه الله. وموضع بسط ذلك في كتابنا الأحكام ولله الحمد. فأما ما ثبت في صحيح البخاري من طريق سفيان قال رحمه الله عز وجل: فأما ما ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عز وجل من طريق سفيان عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وكذا رواه الأوزاعي رحمه الله عز وجل عن الزهري، ورواه الشعبي عن مسروق عن أم عائشة عنها رضي الله تعالى عنها. وهذا مشكل من جهة أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتم الصلاة في السفر، وكذا عثمان بن عفان، وقد تكلمنا على ذلك عند قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال البيهقي رحمه الله: وقد ذهب الحسن البصري لأن صلاة الحضر أول ما فرضت أربعا كما ذكره مرسلا في صلاة من صلاته عليه السلام: صبيحة الإسراء الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا يجهر في الأوليين، والعشاء أربعا يجهر في الأوليين، والصبح أربع ركعتين يجهر فيهما. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل: فلعل أم عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن الصلاة كانت قبل الإسراء تكون ركعتين ركعتين، ثم لما فرضت الخمس فرضت حضرا على ما هي عليه، ورخص في السفر أن يصلي ركعتين كما كان الأمر عليه قديما. وعلى هذا لا يبقى إشكال بالكلية، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: فصل في انشقاق القمر في زمان النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وجعل الله له آية على صدق رسوله فيما جاء به من الهدى ودين الحق، كان ذلك وفق إشارته الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. قال رحمه الله عز وجل: قد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها، ونحن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء الله بالثقة وعليه التكلان، وقد تقصينا ذلك في كتاب التفسير، فذكرنا الطرق والألفاظ محررة، ونحن نشيرها هنا إلى أطراف من طرقها ونعزوها إلى الكتب المشهورة بحول الله وقوته. وذلك مروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وجبير بن مطعم، وحذيفة، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعبد الله بن عمر وعمر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما أنس فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سأل أهل مكة رسول الله صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم آيات، فانشق القمر بمكة مرتين، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال رحمه الله عز وجل ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به، وهذا من مرسلات الصحابة، وظهر أنه تلقى عن الجم الغفير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الجميع. وقد روى البخاري ومسلم في رحمهم الله عز وجل هذا الحديث من طريق شيبان، زاد البخاري رحمه الله وسعيد بن أبي عروبة، زاد مسلم وشعبة ثلاثتهم عن قتادة عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. قال رحمه الله عز وجل هذا لفظ البخاري. وأما جبير بن مطعم فقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سليمان بن كثير عن حسين بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر على عهد النبي صلى الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. تفرد به الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. وهكذا رواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل وغيره عن حسين به. وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله عز وجل وقد رواه الإمام البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان وهو شيء من كلام عن حسين بن عبد الرحمن عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن جدي، فزاد رجلا في الإسناد. وأما حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فروى الحافظ أبو نعيم في الدلائل من طرق عن عطاء بن السابع عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطبنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه بالمدائن، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد أذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. فلما كانت الجمعة الثانية انطلقت مع أبي إلى الجمعة، فحمد الله وقال مثله، وزاد: ألا وإن السابق من سبق إلى الجنة. فلما كنا في الطريق قلت لأبي ما يعني بقوله غدا السباق، قال: من سبق إلى الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم جميعا منها. قال رحمه الله عز وجل: وأما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال البخاري رحمه الله عز وجل في صحيحه: حدثنا يحيى بن مقين، حدثنا بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أن القمر انشق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله عز وجل رواه البخاري أيضا ومسلم من حديث بكر وهو ابن مضر عن جعفر وابن ربيع عن عراك به. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد العال، حدثنا داود بن أبي هند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، قد مضى ذلك، كان قبل الهجرة، انشق القمر حتى رأوا شقي. وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو من مرسلاته. وقال الحافظ ابو نعيم رحمه الله عز وجل: حدثنا سليمان بن احمد، حدثنا بكر بن ابن سهل، حدثنا عبد الغني بن سعيد، حدثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم في قوله: اقترب الساعة وانشق القمر، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اجتمع المشركون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الوليد بن المغيرة وابو جهل بن هشام والعاص بن وائل والعاص بن الهشام والاسود بن عبد يغوث والاسود بن عبد المطلب ابن المطلب وزمعات بن الاسود والنضر بن الحارث ونظرائهم عليه من الله ما يستحقون. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ان كنت صادقا فشق لنا القمر الفرقتين نصفا على ابي قبيس نصفا على ابي قبيس ونصفا على قعيقعان. فقال لهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ان فعلت تؤمن؟ قالوا نعم. وكانت ليله بدر، فسال الله عز وجل ان يعطيه ما ساله. فأمسى القمر قد مثل نصفا على أبي قبيس ونصفا على قعيقعان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: يا أبا سلمة، ينادي: يا أبا سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم، اشهدوا صلوات ربي وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وقال رحمه الله عز وجل: ثم قال أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا الحسن بن العباس الرازي عن الهيثم بن نعمان، حدثنا إسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انتهى أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: هل من آية نعرف بها أنك رسول الله؟ فهبط جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، قل لأهل مكة أن يحتفلوا هذه الليلة فسيرون آية إن انتفعوا بها. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالة جبريل عليه السلام، فخرجوا ليلة الشق ليلة 14، فانشق القمر نصفين، نصفا على الصفا ونصفا على المروة. فنظروا ثم قالوا بأبصارهم فمسحوها، ثم أعادوا النظر فنظروا ثم مسحوا أعينهم ثم نظروا. فقالوا: يا محمد، ما هذا إلا سحر ذاهب. فأنزل الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال رحمه الله عز وجل: ثم روى عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أرنا آية حتى نؤمن بها. فسأل رب عز وجل فرام القمر فصار قمرين، أحدهما على الصفا والآخر على المروة، قدر ما بين العصر إلى الليل ينظرون إليه، ثم غاب. فقالوا: هذا سحر مستمر. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله عز وجل: حدثنا أحمد بن عمرو البزار، حدثنا محمد بن يحيى القطاعي، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج عن ابن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كسف القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سحر القمر. فنزلت: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. قال رحمه الله عز وجل: هذا إسناد جيد، وفيها أنه كسف تلك الليلة، فلعله حصل له انشقاق في ليلة كسوفه، ولهذا خفي أمره على كثير من أهل الأرض، ولعل ذلك في بعض ليالي الشتاء، حيث يكون أكثر الناس في البيوت، أو ستره غيم عن كثير من الأرض. ومع هذا قد شهد ذلك في كثير من بقاع الأرض، ويقال أنه أرق ذلك في بعض بلاد الهند، وبني بناء تلك الليلة، وأرق بليلة انشقاق القمر. وأما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال الحافظ البياقي رحمه الله عز وجل: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا أبو بن جريح عن شعبة عن أعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال: قد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشق فرقتين، فرقة من دون الجبل وفرقة من خلف الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. هكذا رواه مسلمون والترمذي من طريق عن الأعمش عن مجاهد به. قال مسلم كرواية مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود. قال الترمذي وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقال الامام احمد رحمه الله حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وهكذا اخرجاه من حديث سفيان وهو ابن عيينة به، ومن حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وذهبت فرقة نحو الجبل. قال رحمه الله عز وجل: وهذا لفظ البخاري. ثم قال البخاري رحمه الله: وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله بمكة، وتابع محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: وقد اسند ابو داود الطيالسي حديث ابو الضحى عن مسروق ذلك في مسنده، فقال حدثنا ابو عوان عن المغير عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش: هذا سحر بن ابي كبش. فقال: انظروا ما يأتيكم به السفار، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. فجاء السفار فقالوا ذلك. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا عباس بن أحمد الدوري حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن ابن مغيرات عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين، فقال كفار قريش: الآن مكة هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة، انظروا السفر فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. فقال فسئل السفر قال: وقادم من كل وجهة. فقالوا رأينا. قال رحمه الله عز وجل: وهكذا رواه ابن جرير من حديث المغيرة وزاد. فأنزل الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال رحمه الله عز وجل: ورواه ابن عمرو من حديث جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بيه. وقال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل حدثنا إسرائيل عن سماك عن إبراهيم عن أسود عن عبد الله وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر. وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسباط عن سماك به. قال رحمه الله عز وجل: وقال الحافظ أبو نعيم حدثنا أبو بكر الطلحي حدثنا أبو حسن محمد بن الحسن الودعي حدثنا يحيى الحناني حدثنا زيد عن عطاء عن سماك عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فانشق القمر حتى صار فرقتين، فتوارت فرقة خلف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اشهدوا اشهدوا. وقال أبو نعيم رحمه الله: حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا جعفر بن محمد القلانسي حدثنا آدم بن أبي ياس حدثنا ليس بن سعد حدثنا هشام بن سعد عن عتبة عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر ونحن من مكة، فلقد رأيت أحد شقي على الجبل الذي بمنى ونحن بمكة. قال رحمه الله عز وجل: وحدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم حدثنا محمد بن أبي حاتم أبو سعيد حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر فرأيته فرقتين. ثم روى من حديث علي بن سعيد بن مسروق حديث ثم روى من حديث علي بن سعيد بن مسروق حدثنا موسى بن عمير عن منصور بن المعتمر عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: رأيت القمر والله منشقا باثنتين بينهما حراء. وروى أبو نعيم رحمه الله عز وجل وروى أبو نعيم من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انشق القمر في الق... انشق القمر فلقتين فلقة ذهبت وفلقة باقيات. وقال ابن مسعود رحمه الله رضي الله تعالى عنه: لقد رأيت جبل حراء بين فلقتي القمر فذهبت فلقة، فتعجب أهل مكة من ذلك فقال: وهذا سحر مصنوع سيذهب. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرقة فصار فرقتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: شهد يا أبا بكر. وقال المشركون: سحر القمر حتى انشق. فهذه قال رحمه الله عز وجل: فهذه طرق متعددة قوية الأسانيد تفيد القطع لمن تأملها وعرف عدالة رجالها. وما يذكره بعض القصص من أن القمر سقط على الأرض حتى دخل في كم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من الكم الآخر فلا أصل له، وهذا كذب وهو كذب مفترى ليس بصحيح. والقمر حين انشق لم يزايل السماء، غير أنه حين أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه حين أشار النبي صلى الله عليه وسلم انشق عن إشارته، فصار فرقتين فصارت واحدة حتى صارت من وراء حراء، ونظر إلى الجبل بين هذه وهذه كما أخبر ابن مسعود. كما أخبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه شاهد ذلك وما وقع. في رواية أنس في مسند الإمام أحمد رحمه الله: فانشق القمر بمكة في مرتين فيه نظر، والظاهر أنه أراد فرقتين، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر اليوم، ونقف على وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا ويكون علما نفعنا، وتقبله منا ومنكم. قال رسول الله الكريم: اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم.